قال لي أنا من سنة 1957. قلت له من أيام فيلي براند؟ قال لي لا قبل كده. فيلي براند ده اللي أنا فاكره كان في الستينيات كده، كان هو المستشار الألماني الغربي. فأنا فاكر بقى أن أنا، قال لي لا لا كان فيلي براند لسه ما جاش، ده من قبل كده. قلت له يعني أنت عندك كم جيل دلوقتي؟ يعني أنت من سنة 57، فأنت خلفت وعيلك خلفوا وعيلك خلفوا، يعني بقى في ثلاث أجيال من نسلك في البلد دي. هل في واحد فيهم يعرف العربية؟ قال لا ولا واحد. قال ولا واحد. طب بيصلوا؟ قال لي مش كلهم. قال قلت له ايه اللي قعدك؟ ايه اللي جابك اصلا؟ قال لي والله كنت شغال في السعودية، وبعدين واحد أمير شتمني ما استحملتش، فرحت الأردن، فكان في جنازة حد من الأسرة المالكة، فرحت أشيع الجنازة، فلو كده هدومهم زيتة والكلام ده. قال يا ابني هدومهم زيتة ومشي وراء أمير؟ يا جماعة ده ميت، ما عادش أمير يعني، خلاص المياشين اللي كانت على كتافه اتخلعت، خلاص بقى اسمه ميت، بقى اسمه المرحوم، ها ما عادش الامين. فقام واحد شده كده بطريقه غير لائقه، قال له ارجع ورا، ما تبقاش ورا النعش بتاع الامين شخصيه. فبقول كرامتي وجعتني وقمت سايب، قلت العرب جرب، انا مش ممكن افضل في بلد عربيه. وقام واخد بعضه راح المانيا. قلت له انت جنيت على كل ذريتك الى يوم القيامه، طالما الذريه بتاعتك دي موجوده حجبتهم عن العربيه اللي هي لغة القرآن، وهي التي تحدد الهوية، اللي اللغة العربية تعلمها دين. قلت له أنا لو اللغة الألمانية تعلمها دين أنا كنت تعلمتها في الثلاث أشهر اللي قعدتهم دول، لو تعلمها دين، بس تعلم العربية دين. عشان كده أنتوا تتعلموا العربية، لكن أنا لا يلزمني أن أتعلم أي لغة. فيبقى جانع على اولاده ما يعرفوش عربي، وكثير منهم لا يصلي، واللي متخذ صديقه واللي متخذ صديقه وبتاع الكلام ده، عين عينك والقصه دي. فكان جالس معاه اللي جايبه طالب بيجي حضر ماجستير في الميكانيكا، هندسه ميكانيكيه. قلت له منين؟ قال لي انا من المغرب. المغرب تاني أكبر جالية في ألمانيا، تركوا الأتراك أكبر جالية 3.5 مليون، بعدهم المغرب على طول. قلت له جاي تعمل أنا أحضر ماجستير. قلت له طب وناوي تعمل إيه مستقبلا يعني؟ قال لي هحضر دكتوراه. قلت له ثم ماذا؟ قال لي طبعا معي دكتوراه فأشتغل في عمل مناسب والكلام. قلت له ثم ماذا؟ قال لي يعني ارتقي بقى في عملي. ثم ماذا؟ كل ما اجيب امنيه اقول له ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ خلاص بقيت انت مستشار المانيا الغربيه. ماشي. ثم ماذا؟ فوقف. انا لم انتبه الى ثم ماذا الا هناك، لاني كنت بسال السؤال بطريقه عفويه. فتبين لي أن كل أمنية تعقبها بهذا السؤال ثم ماذا تترقى به الأمان، ثم ماذا ثم ماذا، لازم يقول ثم أموت، ثم ماذا. هو بعد الموت حاجة؟ آه في بعد الموت حاجة. الناس يقول لك إيه؟ ذهب إلى مثواه الأخير. أخير إيه وتعيد؟ المثوى الأخير إما جنة وإما نار، مش القبر هو المثوى الأخير. بعد ما يموت ثم ماذا؟ المفترض يقول ثم أبعث. ثم ماذا؟ تتطير الصحف، ما عرفش أخذ كتابي يمين ولا شمالي. ثم ماذا؟ يا يروح يا جنة يا نار. إذن آخر سؤال ثم ماذا؟ آخر جواب يا جنة يا نار. طيب أنت فكرت في هذه المنظومة وعملت لها؟

لكن جبل عامل كده وعامل كده وعامل كده، هتطلي دبابة هنا بتعمل ايه؟ عايز تعمل ستارة من النار ضد مين؟ فما جاش في خطة من أصله. والانسحاب تم عشوائي، جاء الأمر انسحب، فكان القتلى بالألوف، وكل الذخيرة بتاعتنا والدبابات والمصفحات والمدرعات كله احترق في حرب أكتوبر. كانت حرب رمضان كانت قصة غير كده خالص، كان في تدبير وكان في تنظيم وكان في معرفة بقدرات قدراتنا وقدرات العدو، دراسة علمية يعني. عشان كده حصل مثل هذا الانتصار الباهر في أول إليه في أول الحرب، يعني يوم 8 أكتوبر كان أحسن يوم في حرب أكتوبر كلها، يوم 8 أكتوبر. فحطين خطة هزيمة، لو أنا انهزمت أرجع إزاي؟ فأنت في حياتك في معركة لازم تحط خطة فقر وخطة غنى، خطة انتصار وخطة هزيمة، وتشوف أنت هترجع إزاي. فأنا اللي أنا عايز أقوله إن الأخ ده قلت له لو افترضنا المرأة تخلت دماغها ومش هترجع بالعيال، قال لي ما هو الخاطر ده لما ورد علي أنا أتردد على طبيب نفسي بقالي سنتين وعايش على المهدئات. ليه يا ابني؟ ليه؟ وبعدين قلت له طيب ممكن أقول لك خطة تنفذها؟ بعد ما قلت الخطة وتعبت خالص والكلام ده، قلت له إيه يعني إزاي يستدرج المرأة وياخدها هناك إلى بلده في مصر يعني، ويعمل فيلم كده مع أبيه وأمي وأخواته والكلام ده، إن مسكوا في الست وبيحبوها ومش ممكن يستغنوا عنها، ها؟ وأنت عارف إحنا عاطفيين وبتاع، وهي كمان برضه عندها سنة كده يعني، وتعملوا الحركات دي ومش عارفين والكلام ده لعل وعسى. وبعدين قلت له بص عبد الهادي، ما أنا عمال أقول لي اسمه غلط بقى لحد آخر بتاع، شكلك مش ناوي تعمل حاجة. ما لقيته غلبان خالص، قال لي فعلا. فقلت سبحان الله، تذكرت في اللحظة دي وقع حصلت لي مع واحد برضو من بعت رسالة على المحمول وكلمته، قال لي والله أنا كنت امبارح في خناقة مع مراتي وتفت في وشي وقالت لي لو خلف راجل طلقني، وبل وصل بها الأمر إنها جرحتني بالسكينة، ها؟ وقلت لها يا أنا يا الشغل، أصلا عاملة يعني موظفة، قالت له طبعا الشغل. فبعد الهلومة دي كلها كان عبارة عن صفحتين صفحتين على المحمول يعني. فبيقول لي في الآخر إيه؟ هل لو طلقتها أكون ظالما لها؟ فأنا على طول اتصلت بيه، قلت له يا أخي ليه يا أخي أنت مفتري كده؟ ها؟ إيه الإشكال يعني؟ لفت في وشك يا أخي مش مشكلة يا أخي، الشتيمة بتلزق ولا التفة بتلزق ولا الكلام ده، مش ليك منها عيال؟ آه ليه منها عيال؟ يا أخي اتشرد عيالك يا أخي، يا أخي ما يصحش كده وتعيش يا أخي معاها وتمس لخيك 70 عذرا ومش عارف إيه كده. ليه قلت الكلام ده؟ لأن ده هتنفخ فيه، ما فيش الروح، ما عندوش روح تنفخ في مين؟ لان هي لو واحده عملت في جوزها واحد كده عنده الدم بيجي في عروقه مش ميه يعني، مش هيستحمل التفه الاولى، ها؟ كان هيخلص على طول. انا لو رحت اتحايل على اولياء ابن الحي يعمل معروف عيالك ارجوك، يقول لي ما اقدرش اعيش معاها، ما اقدرش ارفع طرفي فيها. فبعد ما تتف في وشه تقول له ابوك خلف راجل ولا مش عارفين من عمل ايه وفلان عمل ايه والكلام ده، جاي بيقول لي هل لو طلقتها هكون ظالما لها؟ ليس من الحكمه تقول له طلقها ولا تنفخ فيه، لانك انت بتنفخ في رماد، ها؟ يبقى خلاص. بعد ما كده قلت له ايه على اي حال يعني خلص وحاول ترجع بسرعه، ما تقدرش تقول غير كده. فانا عايز اقول يا اخوانا الياس المحمود الذي ندبت اليه الشريعه لا يكون إلا أن تستغني عن مثائل الناس فتذهب حينئذ إلى الغنى الكامل ألا وهو الجنة. الجنة فيها محروم إطلاقا، كل ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين تجدوه في الجنة، بس لابد أن يسقط مرحلة الغنى الحقيقي في الدنيا الإياس مما في أيدي الناس. أنا طلعت بكم كثير وطبعنا، لكن أرجو أن لا يخلو